السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، حكاية آية، يعني بنقف الفجر مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، والآية هي شيء العجاب. كلمة آية في اللغة أي الشيء العجاب، الحاجة اللي المفروض تخطف عقلك. أبو سليمان الدوراني رحمه الله كان يقول: إني لأمكث في الآية في قيام الليل 4 ليال أو 5 ليال. يعني بيقعد مثلا يصلي نص الليل. أبو سليمان الدوراني ده من أئمة تاريخ الإسلام كله رحمه الله، فبيقولك أنا بقعد أقوم بالآية 5 ليال. يعني الآية اللي احنا فيها الوقت الآية: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني كان يقعد في هذه الآية 5 ليالي، يقوم الليل، يعني يقعد مثلا 20 ساعة قاعد يصلي بآية على المدى 5 ليالي. يقول: فلا أتركها إلا بأن أقطع الفكرة فيها. يعني أنا مش بسيبها لأن أنا شبعت، ما بشبعش من القرآن، ما بشبعش من الآية، ما بحسش عند مرحلة أن أنا خلاص فهمت أو أنها خلاص نورت بقى وبانت. وكل الآية عاملة زي قصر فيه آلاف الغرف، فانت من بعيد بتشوفه، فلو حد نور اوضة هيتقالك من بعيد ان القصر اوضة، طب نور 100 اوضة هيتقالك انه 100 اوضة، فانت لو نور نص القصر انت ما انتش شايف النص التاني. فربنا بيوريك على قدر ما يشاء سبحانه وتعالى، على قدر ما يشاء في القرآن وفي آيات القرآن. فالآية هي الشيء العجاب اللي المفروض تخطف قلبك وتخطف عقلك وتبقى بعدها غير قبلها. يعني لازم كل آية تحدث تغيير كبير في نقطة من نقاط حياتك. هذه الآية من سورة الأنعام. يعني أنا بحاول يعني من كذا يوم إن الآيات اللي أنا بتكلم فيها كلها تبقى منتقاة من سورة الأنعام. وما قدر الله حق قدره، الله أكبر، دي جريمة البشرية عموما، ولكن ربنا بيتكلم هنا عن ناس معينة وبيتكلم هنا عن جريمة ناس معينة. وما قدر الله حق قدره، معرفوش رحمة ربنا قد ايه ولطف ربنا قد ايه، ومعرفوش انتقام ربنا قد ايه وعقوبة ربنا قد ايه. ما هو في ناس بتتكلم في الدين بجهل، وناس بتتكلم على الدين بجهل وهي مش فاهمة بتتكلم على مين. اي حد دلوقتي مش اي حد يقدر يتكلم عن العلم ولا الطب ولا الفيزياء ولا كيمياء، مش اي حد يقدر يفتي في اي حاجة الا الدين، كله بيتكلم فيه. فربنا بيقول لك خد بالك اللي انت بتتكلم فيه ده دين ربنا. يعني اي حاجة هتتكلم فيها صاحبها يقف يدافع عنها ويحامي عنها، دين ربنا هيدافع عنه ربنا. فتفتكر وانت بتتكلم في الدين او بتتكلم على الدين ان مفيش حد هيحاسبك ومفيش حد هيقف معاك. وما قدر الله حق قدره، تقدير الشيء اصلا او قدر الشيء ده لغة بيقوم على الصبر. يعني ايه؟ يعني لما اجيب لك مثلا كومة كده مثلا من ايه، اي مادة، غلال، حبوب، اقول لك اقدرهالي. فالعلماء يعني بالذات كمان في الفيزياء بدأوا بقى ايه يفكروا ازاي اقدر احدد قدر الحاجة، فتشغلوا جدا بتقدير المخلوق. اي حاجة ليه؟ لان انا كمية الذهب بتفرق في سعرها، كمية اي حاجة بتفرق في سعرها، بتفرق في كل حاجة، فتشغلوا بتقدير كل حاجة. فقدرنا كل شيء حق قدره الا الله، الا الخالق سبحانه وتعالى. يعني ايه قدر الله؟ يعني انك انت تقعد تتدبر في جلال الله واسماء الله لحد ما تعرف ربنا المعرفة الحقيقية حق قدره. مش وما قدر الله قدر، وما قدر الله حق قدره، يعني قدره اللي بحق وحقيقي. يعني في ناس تتكلم عن ربنا وفي ناس عارفة ربنا ولكن مش عارفة ربنا بحق وحقيقي، مش عارفة القدر الحقيقي لله سبحانه وتعالى، مش عارفة قدر نعمه، مش عارفة قدر جلاله، مش عارفة قدر انتقامه وغضبه. ربنا بيغضب، من صفات ربنا ان ربنا بيغضب، يعني ربنا بيرحم وربنا بيلطف وربنا بيود وربنا بيكرم وربنا بيعطي وربنا بيهب وربنا سبحانه وتعالى بيرحم وربنا بيغضب. نبئ عبادي، نبئ، ده انباء عظيمة لازم تيجي في نشرات الانباء، اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فما قدر الله حق قدره عن ناحيتين، ما قدروش رحمته ولطفه. يعني ربنا ما نزلش كتب؟ يعني ربنا ساب الناس كده؟ يعني يعني يعني ربنا السبب ان شاب يرمي نفسه من فوق برج القاهرة؟ يعني ربنا السبب ان الناس تنتحر؟ يعني ربنا ساب، يعني ربنا ساب الناس كده؟ اللي يتعذب يتعذب، واللي يتوه يتوه، واللي يضل يضل، واللي يضيع يضيع، واللي حياته تدمر. ربنا ساب الناس؟ الكلمه دي احنا سمعناها كتير قوي، اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ربنا ماله؟ ربنا ماله ومال ربنا ماله ومال السياسه؟ سمعناها سمعناها في المسجد انا اهو. ربنا ماله ومال القانون؟ ربنا ماله اي حاجه بتطعها؟ ربنا ماله ومال متعتي؟ ربنا ماله ومال مصلحتي؟ ربنا ماله مال الاقتصاد وماله مال الفلوس؟ اول ما كلمة حلال وحرام واحكام بتتعارض مع اهواء حد ربنا. ففي ناس كتير من اهل الدين نفسهم في هذه الامة، وفي ناس كتير من المسلمين بيقول الجملة دي، بس ساعة ما يتعارض الدين مع مصلحته، ساعة ما الدين يتعارض مع اهوائه، ساعة ما الدين يتعارض مع متعته، يبقى على طول ربنا ماله ومال الموضوع ده. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هو مين اللي يعني إيه ما أنزل الله على بشر؟ يعني ما فيش حاجة نزلت، ما فيش كتب سماها نزلت، ربنا يعني ربنا موجود بس ربنا ما نزلش حاجة، ربنا ما ربنا ساب الناس كده زي ما الفلاسفة بيقولوا، ربنا خلق الدنيا وسابها. هو ربنا أعظم من إن هو يعني يعني يعني يقعد بقى يراقب البشر وينزل الكتب للبشر ويتابع البشر؟ ربنا ماله ما شوف الضلال بتوصل. هو مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام الإجرامي ده؟ ملحدين؟ ولا اللي قال الكلام ده يعني كفر فجرة؟ ولا اللي قال الكلام ده جهلة؟ اللي قال الكلام ده ناس علماء. قال الله عز وجل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم. اللي قال الكلام ده علماء. اللي قال الكلام ده متهم بهذه الجريمة مع سابق الإصرار والترصد. اللي قال الكلام ده كما يقول المفسرون هم علماء من علماء اليهود. يهود هم اللي قالوا الكلام ده. طب اليهود يقولوا الكلام ده ازاي؟ ده اليهود مؤمنين بالتوراة، واليهود عندهم أكتر أمة فيها أنبياء وأكتر أمة فيها كتب سماوية. في ناس من اليهود يقولوا كده. دي اول قاعدة بنخرج بها من هذه الآية، فتش عن اليهود، فتش عن اليهود. ماركس، ماركس اللي توه العالم كان يهودي. داروين اللي توه العالم بالإلحاد اليهودي. فرويد اللي توه العالم بنظرية ان كل مشاكل الحياة سببها الكبت الجنسي، وطلع الكبت الجنسي اللي جواك واعمل اللي انت عايزه، وكل امراضك النفسية سببها ان البشر شوية حيوانات بيفكروا بهرموناتهم الجسدية، فلما يسيبوا هرموناتهم الجسدية ساعتها هيعيشوا حياة لذيذة وحلوة. فرويد كان يهودي. كل من دمروا العالم فكريا كانوا يهود. كل من اوقعوا الفتن داخل الامة الاسلامية زي عبد الله بن سبأ كان يهودي. فاليهود بيشتغلوا. يعني هو ممكن يقول الكلام ده عشان يضيع الدنيا، مش لانه هو مقتنع به، انما عشان يخرب الدنيا. فدي بنخرج منها بقاعدة تانية جبارة، غير فتش عن اليهود. لان في مفسرين وقفوا قالوا الاية مالها ومال اليهود؟ احنا في مكة يا جماعة، زي الطبري وزي ابن كثير، احنا في مكة. بس خالفهم طبعا يعني يعني كثير من المفسرين قالوا احنا في مكة، وربنا كان بيتكلم على المشركين. ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى ذلك يهود الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبيتكلم عن سيدنا ابراهيم، واذ قال ابراهيم الى ابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. دي الصفحتين اللي قبل الايه اللي احنا فيها. سيدنا ابراهيم وكفاح سيدنا ابراهيم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون. رجال الدين، رجالة الدين اللي شالوا الدين، اللي حفروا في الصخر عشان الدنيا دي يوصلها نور ربنا وهدى ربنا سبحانه وتعالى. فالكلام كله بيتكلم المشركين. ايه اللي جاب اليهود فجأة؟ كأن اليهود سبب ضلال كل حاجة، كأن اليهود سبب ضلال كل من ضل على وجه الارض. كأن الآية بتقولك فتش عن اليهود وفتش عن اضلال اليهود في العالم. في كتاب كده مشهور سياسي اسمه احجار على رقعة الشطرنج، كتاب عالمي مشهور جدا جدا بيكلمك ازاي اليهود بيحركوا الضلال في العالم وازاي اليهود بيحركوا الازمات في العالم. القاعدة التانية: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ ده يهود فعلا، والقرآن بيقول لهم طب وحتى موسى يعني انتوا بتتكلموا على كله، تجعلونه قراطيس. تجعلونه قراطيس دي حينما يتحول رجل الدين الى مجرم، يعني الآية دي بتقول لك كل حاجة تانية اخطر بقى من فتش عن اليهود، فتش عن رجل الدين. لما تلاقي الدنيا ضيعة اوعى تفتكر ان السبب دايما ان رجال الدين القاهروا او ان اهل الدين القاهروا، ده احيانا كان في ناس بتجرم وتضيع الناس باسم الدين او هم اهل دين. تجعلونه يعني تجعلونه قراطيس، يعني كانوا يجيبوا التوراة ويفككوها، التوراة دي مش حتة واحدة، تبدونها اهو القرآن اهو تبدونها اهو وتخفون كثيرة. يبقى اللي بيحصل ايه؟ انهم بيقطعوها قراطيس، يعني ورق ملازم صغيرة، ملازم صغننة، يعني بدل ما التوراة حتة واحدة قسمتوها الف حتة. ليه؟ عشان محدش يقدر يعرف كل اللي فيها غيركم، عشان يبقى انتوا الوحيد اللي عارفين فيها ايه. تجعلونه قراطيس، قسمتوها. عارفين اللي كان بيقولك قبل كده؟ يا باشا القوانين اللي بتمشي لك امورك حطينها في الدرج اليمين، والقوانين اللي بتوقف لك حالك حطينها في الدرج الشمال. حبينا نمشيها لك هنفتح الدرج اليمين، حبينا نوقفها لك هنفتح الايه؟ هنفتح الدرج الشمال. او بالظبط كده. تخيل المجرم اللي قال الكلمه دي، ده اجرام بقى في افساد الشعوب، ولما السياسيين بيبقوا ظلمه. تخيل بقى اما راجل ديني يبقى كده. اللي كان في البرنامج مع احد علماء الدين عن تحديد الناس، فبيقول له بيقول للمذيع قبلها: هو انتوا عايزيننا نقول حلال ولا عايزيننا نقول حرام؟ عايزيننا نقول حلال هنفتح الدرج اليمين وهنطلع القواعد الفقهيه اللي ممكن نوصل بها انه حلال، عايزيننا نقول حرام هنفتح الدرج الشمال. يا باشا ده موجود وده موجود. تجعلونه قراطيس، الدين قطعتوه وفرقتوا بينه وبين بعضه، خليتوا الدين شويه ملازم صغيره، الدين شويه ورق، اللي انتوا عايزينه تطلعوا الورقه بتاعته، اللي انتوا عايزين تبدونها. تبدونها يعني ايه؟ تقوم مجمعين الملازم كلها كده اهي، التوراه اهي يا جماعه، القران اهو يا جماعه، الدين اهو، محدش يقول عنها حاجه. وتخفون كثيرا، كتير. كلمه كثيرة دي معناها ان لما الانسان بيبقى ذو مصلحه وذو هوى، حاجات كتير قوي في القرآن بتتعارض مع مصلحته هواه كتير. يعني الموضوع مش اصطدام ومعارضة القرآن للأهواء البشرية في حاجات كتير جدا. فبيجي اللي عايز يتبع هواه واللي عايز يتحكم في الدنيا يلاقي في حاجات كتير ما ينفعش تطلع. الموضوع مش حكم ولا حكمين. عشان كده في السنة، هو ليه بينكر السنة؟ هو العلمانيين بينكروا السنة ليه؟ بل كثير من أهل الدين أصحاب الأهواء والفرق الضالة بينكر السنة ليه؟ لأن قصته مع السنة مش حديث ولا حديثين يأولهم ولا ثلاثة حديث، ده في 5-6 آلاف حديث بيصفعوه على وجهه، في 5-6 آلاف حديث بيطعنوه في قلبه. هي القصة معاه مش حديث ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 50. الناس دي عندها جلد وعندها قدرة على الجدل، وكانت تقدر ان هي تأول لك الحديث وتقلب لك المعاني. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. في ناس بتلعب في الدين، بتلعب في الدين ويقعد بقى يقول، انما القصة معاه مش كده. وتخفون كثيرا، حاجات كتير جدا في الدين لو انت صاحب هوا هتلاقي نفسك ما انتش قادر تقبلها لانها بتتعارض مع مصلحتك. قواعد كتير في الاقتصاد الاسلامي لو نزلت بيها الوقت السوق المالي والبورصة والاسهم والكمبيالات والشيكات والبيع بالتقسيط ونظام البنوك ونظام الشركات الاستثمارية والمعاملات المالية، لو نزلت بكلمة حرام وحلال وطريقة الاستيراد من الصين وطريقة الضمانات التجارية وطريقة التوثيق التجاري، في حاجات كتير في الحرام والحلال هي مش بتعقد الدنيا، هي بتتعارض مع اهواء الناس، هي هتظبط الدنيا وهتحفظ حقوق الناس حفظ رهيب اعجازي. ولكن تخفون كثيرا. كلام ده كله هيجي هيتعارض مع مصلحة الناس الظلمة اللي مسيطرة. طبعا عايز اقولك ايه، عايز اقولك حينما يتحول رجل الدين الى مجرم، لما اهل الدين هم اللي يقطعوا الدين، لما اهل الدين هم اللي يجعلونه قراطيس، لما اهل الدين هم اللي يقولوا ما انزل الله على بشر من شيء، يعني الالحاد وراء اهل الدين، يعني الضلال والربوبية. ما هو ما انزل الله على بشر من شيء دي اللي هي الربوبية، الربوبية الالحاد ان ما فيش اله اصلا، الربوبية في اله ربنا الجميل العظيم، في اله بس ربنا مش دعوه بينا، ربنا ماله بقى ومال الدنيا والبشر انتوا فاكرين نفسكم، ده ربنا العظيم يا اخي، هي دي الربوبية بقى. فانا مؤمن بربنا، انما الانبياء لا، ماش ما يعني ما تجيش بقى طريقة ذكية ولذيذة وحلوة كده، وايه درجة من درجات الكفر، ربنا اعتبر كل دول كفرة كلهم، الملحد زي الربوبي زي اليهودي والنصراني اللي بيفرق ما بين الكتب السماوية، زي كل دول زي بعض. ففي النهاية فتش عند راجل الدين، وراجل الدين ممكن يطلع ده عشان يفضل متحكم، عشان يفضل مسيطر. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ابن تيمية قال لك أهل الدنيا أربع أنواع، في واحد عايز علو ومش عايز فساد، قال لك ده راجل الدين عايز يبقى عنده مركز وعنده موقع والناس تمشي وراه، بس هو مش عايز الدنيا تبقى وحشة، بالعكس ده هو زعلان ان الدنيا وحشة، هو عايز الدنيا تبقى حلوة، بس أنا هو بيحب ربنا وبيحب نفسه، بيحب الجنة وبيحب الدنيا. قال لك في واحد عايز فساد ومش عايز علو، زي الشباب البايظ، يا اما انا عايز اخربها وانا مش عايز علو ولا حاجه، يا اما انا عايز اجيب حقنة المخدرات وعيش مزاجي وابقى في السحاب واعمل بقى الايه الفلايتس بتاعت المخدرات ومحدش يدعو بيا. طب والعلو يا عم سيبني في حالي يا عم، ولا عايز علو ولا حاجه، انا عايز شقه اخضر فيها وخلاص بس كده. قال لك وفي ناس بقى عايز علو وفساد، قال لك ده زي الحكام الظلمه، عمره ما يقدر يعلو الا لو الشعوب فسدت، عمره ما يقدر يسيطر الا لو الناس فسدت. قال لك وفي واحد لا عايز علو ولا عايز فساد، قال لك ده رجال الدين الصالحين، قال لك دول الوحيد اللي بينجوا في النهايه، انه عايز الدنيا تبقى صالحه من غير ما يبقى له موقع، مش لازم يبقى ليا موقع. ففتش عن راجل الدين، يعني ممكن طب وايه علاقه ده بالايات اللي قبلها؟ الايات اللي قبلها بتتكلم عن رجال الدين الاوائل، واذ قال ابراهيم لابيه اذر وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل راى كوكبا، راى القمر بازغه، راى الشمس بازغه، راجل دين. بعد كده وهبنا له اسحاق ويعقوب، رجال دين اهو، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريه داوود وسليمان وايوب ويونس ويوسف وموسى وهارون، رجال الدين. فالصفحتين اللي قبلها بيتكلموا عن رجاله الدين اللي شالوا الدين بجد. بعد كده خلف من بعدهم خلف بقى جه رجال دين هم اللي خربوا الدين، هم اللي ضيعوا الدين، هم اللي ضيعوا الدنيا. فشوف الترابط بقى ما بين الايه دي وما بين الايات اللي قبلها، يا اما ان اليهود هم اللي ضيعوا المشركين، فبعد الكلام عن المشركين جه الكلام عن اليهود كان المعنى فتش عن اليهود وافهم خطوره اليهود، يا اما جه رجال الدين المتاخرين بقى اللي ضيعوا الدنيا قبل النبي عليه الصلاه والسلام، بعد رجال الدين اللي شالوا الدين واللي فعلا كافحوا في الدنيا عشان الدين، فمعناها ادي رجال الدين وادي رجال دين. فالراجل الدين ده، راجل الدين ده عامل زي القطر، زي القطر لو مشي في التراك يوصل دولة كاملة، يوصل بلد كاملة في طريقها، ولو خرج عن الشريط بتاعه يدمر الحياة، يفرم الحياة. فراجل الدين ده موقع خطير. فربنا بيتكلم عن راجل دين، وعلمتم ما لم تعلموا، مع سابق الإصرار والترصد، عنده علم ومع ذلك هو اللي بيضيع الناس عشان موقعه، عشان يفضل رئيس كذا، عشان يفضل مش عارف وكيل وزارة كذا، عشان يفضل مش عارف ايه، سيبها تخرب، عشان يفضل عشان فلوس، عشان رشوة، عشان دخلت المصالح في الدين. وما قدر الله حق قدره، يعني وما قدر الله حق قدره، ما عرفوش قدر ربنا، ما عرفوش عظمة ربنا قد ايه، ما عرفوش انتقام ربنا لدينه قد ايه. حيث تلعب العب برا الدين، اوعى تلعب في الدين، ربنا بيحدد هنا اللي بيلعب في الدين. عشان كده في نهاية الآية قل الله ثم ذرهم في خوضهم ايه يلعبون، ده بيلعب، ده عامل زي اللي نازل ماتش كرة وبيلعب، ده بيلعب بس بيلعب بالنار. عايز تلعب العب برا الدين، اوعى تلعب في الدين، اوعى تلعب في كلمة بدعة وسنة، اوعى تلعب في كلمة حلال وحرام، اوعى تلعب في, في, في, في حكم فوائد بنوك ولا في حكم ربا ولا في حكم لحد ما يطلع واحد يقول لك الراقصة لو ماتت وهي بترقص شهيدة في سبيل الله لأنها ماتت وهي بتؤدي عملها. عايز تلعب العب بره الدين، اللي هيلعب جوه الدين اللي هيرد عليه ربنا سبحانه وتعالى، اللي هينتقم منه ربنا، اللي هيذله ربنا. اوعى تلعب جوه الدين. لو انت راجل دين كبير ولو انت ملتزم على قدك، الدين مفيش فيه لعب، مفيش مع الملوك لعب، مفيش مع الكبار لعب، فما بالك بالعلي الكبير سبحانه وتعالى. الدين جد، انه لقول فصل وما هو بالهزل. تعيشنا مهزلة كده ليه؟ ده كلام فاصل، لازم تاخد قرارات فاصلة في حياتك بعد ما تسمعه. وما قدر الله حق قدر لطفه ورحمته، ربنا يسيب الدنيا ازاي من غير نور وهدى ازاي؟ وما قدروا برضو انتقامه وعقابه، فبدأوا يتكلموا في الدين ويلعبوا في الدين وهم مش مقدرين غضب ربنا. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، ربنا بيقولهم انتوا، هو اي حد كده يجي ويقول ربنا ربنا ربنا وسيبه؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين ده شريان الأورطة الوحيد اللي بيغذي الجسم كله، شريان واحد هو اللي بيطلع من القلب للجسم كله من فوق لتحته. فما منكم من احد عنه حاجزين. هو اللي يلعب في الدين يلعب كده؟ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ربنا ماله مال السياسة بقى، وماله مال الاقتصاد، وماله مال القانون، واستغفر الله العظيم بقى ما تخلوناش نغلط. وربنا لحد ما العلمانين في الاخر قالوا ربنا ماله مال الحياة، فصل الدين عن الدولة، اقطع ما بين الراس والجسم، الدين يتعمل له اقامة جبرية جوه المساجد، برا الحياة فيش حاجة اسمها حلال وحرام. اللي هيعتب من رجال الدين برجليه برا الجامعة هنقطع صور رجله. فصل الدين، الدين ده لازم يتقطع كده ويترمى جوه الجامع بس. لو محمد ابن عبد الله رجع هنعمل له اقامة جبرية في المسجد، تخرجش برا الجامع. حد ما فيش في الاخر ما الكفر بيتوالد، بيتوالد زي اللي بيشد حبل يجيب حتة يجيب اللي بعدها، فطع كده والمعصية كده. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. راجل دين اللي يقول كده مش ممكن. عشان كده في مفسرين من كبار المفسرين زي الطبري استنكر ان دول يبقوا يهود. قال لك ازاي يبقوا يهود؟ ما هو وظائف بقى، ده واحد وظيفته يضيع الدنيا كده. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. مين اللي نور الدنيا؟ بقال الله. ده قال الله، ده النور بتاع الحياة، نور. انتوا عايشين في ظلمة من غير قال الله، هدى للناس. انتوا عايشين في ضلال من غير قال الله. وهدى للناس مش بس هدى للمؤمنين، مش بس هدى للمتقين، ده الدين مش بس رشتات جنة ونار، مش بس رشتات ازاي تنجو من عذاب القبر. الدين رشتات ازاي تعيش سعيد، الدين رشتات ازاي تنجح، الدين رشتات ازاي الدولة تنهض، الدين رشتات ازاي تبقى قوي في حياتك. هدى للناس بيوصلهم لكل مقاصدهم في الدنيا والآخرة. تجعلونه قراطيس، ربنا بيكلم اليهود كلام مباشر، تجعلونه قراطيس. قاعد بقى ايه؟ تبدونه وتخفونه كثيرا. الدين بقى لعبة، بتطلع اللي بيتناسب مع هواك او مع مصالحك، او مع انك تفضل على الكرسي اللي انت قاعد عليه، او مع المرتب اللي انت بتستلمه، او مع الرشوة اللي انت بتاخدها، او مع هوى رجل الاعمال اللي بيقودك بفلوسه عشان تطلع له الفتوى اللي تتناسب مع مزاجه او مصالحه التجارية. لما رجل الدين يحول الدين للعبة في ايد اللي بيحكمه، او في ايد اللي معهم الفلوس، او في ايد نفسه عشان ياخد موقع. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يعني تجعلونها قراطيس، يعني الدين ده وان باكج، الدين ده وان باكج. المصحف ده حتة واحدة كده اهو، مش حتة واحدة. في ناس طلعت فتاوى بناء على الآية دي قالت لك حرام، لا يجوز انك تعمل للأطفال جزء عامة في كتاب لوحده، ولا يجوز انك مثلا تقسم المصحف على 30 كتيب صغير كده عشان يعني اللي هو الأفكار اللي بتطلع دلوقتي كل واحد بقى ياخد ورده وهو نازل ويقراه في حاجة صغننة كده حطتها في جيبه. مش ده المقصد، مش المقصد تجعلونه قراطيس يعني ان انتوا فرقتوا بينه كورق، المقصد انكوا فرقتوا بينه كمعاني. وان باكج، سورة البقرة وآل عمران قطعة واحدة، السور المكية والسور المدنية حتة واحدة، القرآن كله مترابط. وما نريهم من آيات الا هي اكبر من ايه؟ اختها. اختها. شوف العلاقة ما بين الايات وبعض زي العلاقة ما بينك وبين اخواتك. قرآن كله ذو رحم، ايات القرآن كلها مترابطة مع بعض. عشان كده ربنا شبهها في سورة النور، قال ايه؟ قال ايه سبحانه وتعالى؟ يوقد من شجرة مباركة. القرآن شجرة، الشجرة دي الاصل الواحد اللي تفرعت عنه كل الفروع، وبعد كده الفروع تشجرت مع بعض، تشبكت مع بعض ودخلت مع بعض، فكله القرآن كله مترابط. فما ينفعش تجيب آية وتنزعها من الساق وتقول اشوفها سبحان الله العظيم، قل لله الشفاعة جميعا، في الشفاعة. ما تقوليش بقى النبي هيشفع، كل نصوص الشفاعة بتاعت السنة دي غلط. ليه؟ طب ما تجمع نصوص الشفاعة في القرآن، هتلاقي نفسك القرآن زي السيف كده على رقبتك، يوم قطع آية واخد آية. لا، منهج، عشان كده منهج علماء أهل السنة لما تيجي تتكلم في مسألة جمع كل النصوص بتاعتها عشان تكملها مع بعض وتوصل لرؤية متكاملة، عامل زي الهليكوبتر فيو. تجعلون وقراطيس القرآن وان باكج، الدين وان باكج، ما بيتقطعش ما بيتفصلش. الذين جعلوا القرآن ايه؟ عضين. عضين يعني ايه؟ زي اعضاء جسمك كده، إيه انت كبد وكلى، طب هات الكبد هنا وهات الكلى هنا، هتموت في 3 ساعات، هتموت اقل كمان، هتموت. طب هات القلب هنا وهات الرئة هنا، هو كله وان باكج، هو كله بيشتغل مع بعضه في لحظة واحدة. ما ينفعش تشيل حاجة، لو شلت الكبد بعد 2 ساعات تموت، لو شلت الكلى بعد 1 أسبوع تموت، لو شلت القلب بعد 1 دقيقة تموت، لو شلت المخ على طول تموت. يبقى كل جزء من الجسم مهم. مفيش تجعلونه قراطيس، مفيش تقطع ما بين الدين وبعض، الدين واحدة واحدة. تبدونها وتخفون كثيرا، كتير مصالحهم متعارضة مع آيات كتير ونصوص كتير. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. خد بالك، وهتفتكر إن اللي عملوا كده جهلة، رجال دين جهلة، ده فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة مع سابق الإصرار والترص. اوعى هواك يقودك، اوعى هواك يقودك حينما يقود الهوى الإنسان. اوعى تفتكر إن معلومات الدين هتنجيك من ربنا، المعلومات مش بتنجي، اللي بينجي المعمولات مش المعلومات، اللي بينجي التطبيق. لما الدين يبقى معلومات ويبقى اكبر كرسي ديني في البلد بيقعد عليه اللي عنده معلومات اكتر، ولما يبقى لما الدين بيتحول لمعلومات الدنيا بتخرب. عشان كده سمعنا دلوقتي، ها سمعنا في صلاة الفجر، فاسألوا اهل الايه؟ العلم ان كنتم لا تعلمون، فاسألوا اهل الذكر مش اهل العلم. ليه؟ ما هو كل المفسرين قال لك، ما هو قال لك اهل العلم معناه اهل العلم، بس اهل العلم. طب ربنا قال اهل الذكر ليه؟ اللي العلم اثمر في حياتهم الذكر، فاذا رأيتهم تذكر الله، اذا رأيت حالهم تذكر الله، وهم دائما يذكرون الله. فمش اهل العلم بس، اهل العلم اللي العلم اورثهم صلاح في حالهم، هم دول اللي تروح تسألهم. انما كمعلومات بس ما خربش الحياة قد رجال الدين اللي استغلوا معلوماتهم من اجل كراسيهم ومصالحهم وهواهم. خرب اخطر موقع في الحياة ضيع الدنيا، واكتر موقع في الحياة عمر الدنيا لو صح. رجل الدين لو صالح بيتحب اكتر من الاب والاخ والام والابن. رجل الدين لو صالح بيتفدى بالعمر وبالروح. لو رجل الدين لما بيصلح بيغير الدنيا كلها، ولما بيفسد بيخرب الدنيا كلها. عشان كده ربنا بيكلم رجال الدين كتير في القرآن، انتوا اللي ضيعتوهم. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، قل الله ثم ذرهم. قل الله، طب قل بقى، قل دي يعني رد، اوعى تسكت. طب هترد بقى، هنقول كلام ده رجال دين وعلماء وتوراة وانجيل، ويلا نعمل مناظرات ويلا نتكلم. يا عم ما تحرقش بنزين في الفاضي، اعرف مين المغضوب عليهم ومين الضالين. لما يكون اللي قدامك ضل مش فاهم الصح ايه بس عايز يوصل للصح، كلمه. انما لما يكون اللي قدامك مغضوب عليه، واحد عارف ولكن بيتبع هواه، ده مش هتعمل معاه حاجه. قول الله، قيم على الحجه ثم ذرهم. وفر مجهودك لدعوه الناس اللي هتقبل الدعوه بتاعتك. ده بنخرج منه مبدا التركيز في الدعوه، مش اي مكان بترمي فيه مجهودك، مش اي حد. انت بتنزل في الدعوة الفردية تكلم كل اصحابك بالكلام الوعظ اللي ربنا نور لك قلبك بيه، وبعد كده تشوف مين بقى اللي لقط ده اللي تتبع معه وتمشي معاه. انما مش تفضل بقى مع اي واحد معرض ونافر و و و و ومصمم. قل الله ثم ذرهم. ذرهم ده اسمك منهم، ما بتسعلش عليهم اصلا ولا تقدر لهم قيمة ولا تقول اه دول لو جم هيغيروا الدنيا. اه فلان قلناها على شباب فلان ده لو التزم هيقلب البلد كلها ده محبوبة اول وممكن يلتزم وتلاقي قاعد في ركن في جنب كده ولا عمل اي حاجة جبار في الجاهلية خوار في الالتزام ولا عياذ بالله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم. حد فيكم شاف يعني ايه مخاضة؟ مخاضة دي اما يكون واحد داخل في بركة مش عارف فيها ايه، ممكن في تعابين هتنسفه هتنهشه مش عارف، ممكن فيها سمك قرش هيقطعه مش عارف، ممكن يكون فجأة في حتة غيصل تحت هيغرق مش عارف. يعني اللي عايز يعرف دي يروح في بعض اماكن كده مثلا ايه زي في بحر مطروح والكلام ده، الشط من اوله كده ممكن يبقى 20 متر وال 30 متر من اول، فانت ماشي وما انتش فاهم فجأة تلاقي نفسك تحت في القاع، شعب مرجانية تقطع الجسم. كان في حوت هناك في الحتة هناك كده جه مرة على ناحية الشط شعب مرجانية قطعته وراح مات على الشط هناك. ممكن تموت بشعب مرجانية عاملة زي السكاكين، شعب المرجانية دي مش نباتات زي ما شكلها، دي بتبقى عاملة زي السكاكين بالظبط. ممكن تموت بغرق وعمق، ممكن تموت ان يطلع لك كائن ينهشك من كائنات البحار المتوحشة. ثم غارهم في خوضين، هو داخل في مقاضة وايضاح يضيع، بس هيضيع ازاي هي دي بقى المشكلة بتاعته. ثم ظهرهم في خوضهم يلعبون، الدين مش لعبة. وفي النهاية عنوان الآية وشعار الآية وما قدر الله حق قدره، اللي صنع رجل الدين اللي غير الحياة زي الأنبياء هو انهم عرفوا مين هو ربنا سبحانه وتعالى، واللي صنع رجل الدين اللي دمر الناس وخلى شعوب كاملة تاكل ربا بسبب فتاوى يعني مضللة هو برضو رجل الدين، هو برضو رجل الدين. فرجل الدين ده أضيق، عشان كده ربنا خلى النبي يقف وش دول، وعشان كده سيدنا عيسى كان اكتر ناس بيقف قدامها هم دول، كان يدخل عليهم في بيت المقدس اللي كانوا بياخدوا رواتب بقى من الدولة في الوقت ده من الحاكم اليهودي التابع للإمبراطورية الرومانية هيرود، كانوا ياخدوا منه رواتب عشان يطلعوا له الفتاوى اللي هو عايزها في اليهود، وهو يهودي وهم يهود وهم رجال دين. سيدنا عيسى كان بيدخل عليهم يقلب الترابيزات بتاعتهم في مكاتبهم يقول لهم يا اولاد الافاعي، سيدنا يعني كلام يعني في اثار بني اسرائيل يعني انتوا اللي الافاعي دي انتوا السم اللي في الدنيا. عشان كده انت كراجل متدين لازم تتعلم صح ولازم تطبق صح ولازم تعرف ان كل معلومه انت عرفتها وتعلمتها اما حجه لك واما حجه عليك. الدين هو اخطر سلاح، عشان كده الملحدين لما تعقدوا في الاخر قال لك الدين ايه؟ افيون. افيون ليه؟ من عقدهم اللي شافوه من رجال الدين الفاسده، يعني ده الكلمه دي في رقبتهم وفي رقبه رجال الدين الفاسده اللي وصلوهم انهم يقولوا الكلمه دي. يا عم ده ناس بيخدروا الناس وخلاص. لا، الدين موقظ الشعوب، الدين هو سر اليقظه وسر الرحمه، نورا وهدى للناس لازم. فانت يا اما تبقى دعاية للشيطان يا اما تبقى دعاية لدين الله سبحانه وتعالى. عايزين، عشان كده ربنا قال على الخضر فوجد عبدا من عبادنا اتيناه ايه رحمة من عندنا وايه وعلمناه. ربنا قبل ما يتكلم على العلم يتكلم على الرحمة، لان راجل الدين لو عنده علم وما عندوش رحمة هيخرب الدنيا بالعلم بتاعه، يا اما العلم بتاعه هيوظفه لنفسه وعلوه، يا اما العلم بتاعه هيخليه حرام حرام لحد ما يكره الناس في عيشتها من كتر التشدد ده لان ما عندوش رحمه. فربنا جاب الرحمه قبل العلم، لان اللي رزق علم وما لم يرزق رحمه للاسف الناس مش هتنتفع منه، بل بالعكس الناس هتتاذى منه. عايزين يبقى عندنا رحمه وعايزين يبقى عندنا علم. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما وهدى ونورا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.